أنه ينهى عن مثل هذا إذا كان هو المقصود. كان يقول غلام النبي أو غلام نبي أو غلام مصطفى أو نحو ذلك، فإذا كان المقصود هو بمعنى عبد النبي فإنه ينهى عن هذا كما هو معلوم. فعلى كل حال المقصود هو أن هذا الرقيق لعائشة رضي الله عنها كان يأمها، وكان يأتي هؤلاء الكبراء من الصحابة والتابعين وكان يصلون خلفه، مما يدل على صحة إمامة الرقيق. وهو يدل على صحة هذا، و مثل هذه الأمور كإمامة مولى أبي حذيفة خلف وخلفه هؤلاء الصحابة وكبراءهم، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك، هذا كله يدل على مشروعية كل هذا، وأن بل يكاد يمكن أن من خلاله أن يحكى الإجماع على معنى أنه كأن الصحابة أجمعوا على هذا حيث علموا هذا، ولم يعلم يعرف منهم مخالف، مما يدل على مشروعية هذا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنها تصح إمامة الرقيق وإمامة المولى في الفرض وفي النافلة، وكذلك إمامة الأعمى كما ذكرنا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يوفقنا ويتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: لاحظت أشخاصا كثيرين أنهم يتحسون الزجاج، يعني يأكلونه، ويضعون النار في أفواههم ولا يشعرون شيئا من العذاب، ما تفسير ذلك؟ هذا كله شعوذات، هذا كله الأصل فيه أنه شعوذة، وأنه من باب التخليط على الناس، فلا يعتد بهم، وينبغي إذا وجد مثل هذا في بيئة أو في قوم أو في بلد أن ينهى عنه، لأن هذا من الشعوذات، ومن إن كان يأخذ من ورائه مالا فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ما هي الصلوات المسنونة والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلوات المسنونة كثيرة، وجاءت تعاليم في هذا كثيرة، والإنسان يصلي ما كتب له وما تيسر له، غير أن السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه سنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وبخاصة ركعتا الفجر كان لا يتركه عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك أيضا صلاة الوتر من السنن التي يحافظ عليها، وأقله ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، ويصلي الإنسان من الليل ما تيسر له. ووقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت لصلاة الليل، ويجعل الإنسان آخر صلاته من الليل وترا، حينما يريد، إذا كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ قبل صلاة الصبح بوقت كافي فليجعل وتره آخر الليل، وإن كان لا يعلم من نفسه ذلك فإنه إذا صلى بعد العشاء يجعل آخر صلاته من الليل وترا ثم ينام، كما في خبر أبي هريرة: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث، وعد منها وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أيضا من السنن صلاة الضحى على ما قرره جمع من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء قال لا يداوم عليها، وصلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى وقت الزوال، هذا هو وقت صلاة النهي، هي وقت صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، ثم يزيد ما شاء ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 8 أو 12، ده أن يصلي ما شاء. وكذلك أيضا ما بين المغرب والعشاء، هناك سنن، صلى 12 ركعة أيضا، من صلى 12 ركعة أن الله له بيتا في الجنة أو كما جاء. وكذلك أيضا يصلي قبل العصر ركعتين أيضا فإنها مسنونة. وعلى كل حال يجتهد أن يصلي ما شاء، فالأمر في هذا واسع، لكنه يتجنب أوقات النهي، وأوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها، هذه أوقات النهي لا يصلي فيها الإنسان إلا الشيء المستثنى كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة. أي الجهات من الكعبة يقبل ويستلم؟ الذي يقبل هو الحجر الأسود، الحجر الأسود هو الذي يقبل ويستلم أيضا ويشار إليه، إذا أمكن تقبيله فليقبله، وإن لم يمكن فليستلمه بيده ثم يقبل يده، وإذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فإنه يشير إليه إشارة ويكفي. الركن اليماني يستلم استلام باليد ولا يقبل، يستلم باليد ولا يقبل، وكذلك أيضا إذا لم يتمكن من استلامه بيده فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة مقصورة على الحجر الأسود. وما عدا ذلك فإنه لا يقبل شيء من البيت، إلا الملتزم له أن يلتزم ما بين الباب والحجر الأسود، ما بين الباب والحجر الأسود هذا هو الملتزم، فله أن يلتزمه على معنى أن يلصق جسده فيه ويدعو، يلصق جسده بالبيت في هذه المنطقة ويدعو، وأكثر ما يكون ذلك عند الوداع. مسلم يريد أن ينظم الإنجاب بقصد السيطرة على تربية الأولاد وحسن تنشئتهم، فهل هذا جائز؟ الأصل هو أن يأخذ المسلم في هذا الباب بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وأمره بالإكثار من النسل، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أغراض النكاح التناسل وكثرة العدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، فعلى المسلم أن يجعل هذا نصب عينيه وأن يأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لا يجوز على مستوى الأمة وعلى مستوى الدول أن تسعى في هذا التنظيم على معنى أنها تحد من نسل الناس، فعلى مستوى الأمة والجماعة هذا لا يجوز. أما على مستوى الأفراد إذا كان الإنسان له مثلا شيء خاص أو لزوجته حالة خاصة أو أمور، فهذا لا مانع منه لظروف خاصة، وقد قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، مما يدل على أنه على مستوى الفرد فلا مانع، أما أن تتفق الأمة أو يتفق أهل بلد على هذا فإن هذا منهي عنه. أما إذا كان هناك حالة خاصة أو ظرف خاص أو أمر طارئ فلا مانع، وبخاصة كما هو معلوم قبل يعني كالعزل مثلا، فإنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال ما قدر كان أو كما قال عليه الصلاة والسلام، على معنى المقدر لابد أن يأتي. رجل يستعمل العازل عند جماع زوجته ليمنع وصول الحالات المنهوية لرحم الزوجة حتى لا ينجب، على كل حال هذا يشبه ما كان يقوله جابر كنا نعزل بالقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فالأصل أن هذا لا مانع منه إن شاء الله. ومثله يعني حبوب والوسائل التي تستخدم لمنع الحمل ما دام أنها مباحة، ما دام أنها مباحة وطاهرة ليست نجسة وليست محرمة، فلمثل هذه الأغراض أيضا الأصل أنه لا مانع، بل ذكر بعض العلماء أنه لا مانع من إلقاء النطفة، من إلقاء النطفة بدواء مباح قبل 40، وقال بعض العلماء قبل 120 يوما. يقول: رجل أشرك ابنه في حياته في ماله، وبعد ذلك تزوج هذا الرجل وأنجب ابنا آخر، لكن الأول يقاسم أخيه أو يقاسم أخاه على أنه شريك لوالده ووريثا، وريث على أنه شريك لوالده ووريث مع هذا الأخ، مع أن الوالد في حياته كتب ورقة يقول فيها: أشهد بأن ابني فلان يقاسمني جميع ما أملك، أو أشهد، يعني أشهد بأن ابني فلانا يقاسمني جميع ما أملك. والأخ الذي ولد بعد كتابة هذه الورقة يقول إنه تضرر من تفضيل أخيه عليه، فما الرأي في هذه المسألة؟ والله أرى أن يرفعوها إلى القاضي وينظر فيها إن شاء الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بجماعة المسلمين عقب دفن المسلمين الميت يعني؟ وإذا لم يثبت ذلك فماذا كانوا يفعلون عقب الجنائز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه أحيانا عند الدفن، كان يعظهم ويوجههم ويذكرهم بالمصير ونحو ذلك، لكن دعاء بخصوصه أو اجتماع من أجل دعاء فهذا لا أعرفه، إلا أنه كان يوصي أصحابه وهم منصرفون بأنه قال: استغفروا لصاحبكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأمرهم بالدعاء، لكنهم لم يدعوا جماعيا فيما أعلم، وإنما كل يدعو لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت. أيهما أولى، القبض في الصلاة أم سد اليدين؟ وإذا ثبت القبض فقط فمن أين جاء السد المشهور بين الناس؟ لا، هو السنة القبض كما هو معلوم، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها على صدره، هذا هو السنة. أما السد فغير منقول، ولكنه نسب إلى الإمام مالك وإلى المالكية، وقال به غيرهم أيضا، لكن الذي قرره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ هو القول بالقبض، فهذا هو السنة. يقول: لدينا أوقاف تؤجر سنويا، وقد قام الوكيل ببيع هذه الأوقاف على الشركة ودخل بقيمة هذه الأوقاف أسهما بعد رضانا، فما حكم هذا العمل وما حكم النقود الآتية من هذه الأسهم؟ ما دام أنه برضاكم ويصرف فيما بعد، الريع يعني يصرف في نفس مصرف الأوقاف، الريع الذي تأخذونه والأرباح التي تأخذونها نتيجة المساهمة في هذه أو الإسهام في هذه الشركة، فإنه يصرف في مصرف الأوقاف، مصارف الوقف السابق الذي حول على هيئة أسهم فإن مصرفه يكون كالمصرف السابق، وما دام أنه تم هذا بالرضا فلا شيء في ذلك إن شاء الله. ما حكم نذر من قال: إن قضى الله حاجتي سوف أدفع لك يا فلان هذا المبلغ؟ يخاطب رجلا أو رجالا ويقول لهم اجتهدوا في الدعاء. لا، هذا قد لا يكون نذرا، وإنما هذا وعد، هذا وعد صيغته ليس صيغة نذر، وإنما هو وعد. وعلى كل حال الوفاء بالوعد هذا مما أمر به الإسلام. أتيت إلى مكة من أجل عمرتي والصلاة في مسجد الحرام، وسكنت في أحد الفنادق القريبة من المسجد، فهل صلاة النافلة وخاصة بالليل في مسجد الحرام أفضل أم في المكان الذي أسكن فيه. لا، الأصل أن النوافل في البيت أفضل، النوافل في البيت أفضل منها في المسجد، حتى في الحرم، حتى في الحرم فالأصل هو أنك أيضا تصلي في بيتك النوافل ثم تأتي إلى المسجد لصلاة الجماعة أو للطواف. وأيضا مكة كلها حرم على الصحيح، مكة كلها حرم، كل ما كان داخل الأميال داخل حدود الحرم فهو من الحرم إن شاء الله. كيفية وضع الميت في القبر، وهل هناك ذكر معين بعد دفنه؟ يوضع على جنبه الأيمن على جهة القبلة، على جنبه الأيمن على جهة القبلة، ويدعى له كما ذكرنا سواء أثناء وضعه أو بعد الانصراف، كما أنه يدعى له أيضا كما هو معلوم في نفس الصلاة، صلاة الجنازة مشتملة على دعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، ويجتهد له في الدعاء حتى فيما بعد، فإنه قد أفضى إلى دار لا عمل فيها وينفعه ما قدم، وكذلك أيضا ما أبقى من وصايا مثلا وجوه خير، وكذلك إن ترك ولدا صالحا يدعو له أو علما ينتفع به بعده أو صدقة جارية، وكذلك أيضا من حق إخوانه عليه وأقاربه ومعارفه أن يدعون له وأن لا ينسوه ولو بعد مضي سنين، وإنما يدعى له بالمغفرة والرحمة. هل التبني كان له صفة الحكم الشرعي أم أنه من عادات الجاهلية؟ لا، هو كان من عادات الجاهلية لكنه بقي مقرا إلى فترة ثم نهي عنه، وإلا وكان أصله من عادات الجاهلية. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن شرب الماء قائما، فهل ثبت عنه أنه شرب ماء زمزم قائما؟ نعم، شرب ماء زمزم قائما في عام الفتح، أظن في عام الفتح أو في حجة الوداع، لكنه شرب قائما من زمزم، قيل لأنه لكثرة الزحام أو نحو ذلك، لكن على كل حال فعله يدل على جواز هذا، فعله يدل على جواز هذا. يقول لي أب يشرب الدخان ويطلب مني في بعض الأوقات أن أشتريه له وأنا أعلم أنه محرم، فماذا أفعل؟ هل أطيعه في ذلك؟ عليك أولا تسعى في مناصحته وتبين ضرر هذا، تسعى بنفسك وبمن ترى أنهم يؤثرون على أبيك كأعمامك مثلا، إخوانه مثلا، أو بعض الصلحاء من أهل حيكم أو من جيرانكم أو كل من ترى أن له أثرا على أبيك، أو لو كان مسؤول مثلا من المسؤولين الذين يعمل معهم والدك مثلا يؤثرون فيه، فينبغي أنك تجتهد في مناصحته وتبيين خطر هذا وضرره، وأن مثل هذا لا تبيحه الشريعة، وبخاصة لظهور ضرره، فالدخان أصبح الآن معلوما ضرره الآن، وأنه لا إشكال في أول ما ظهر معلوم أنه كان هناك نزاع بين أهل العلم في حكمه، لكن الآن كل يحذر منه، علماء وأطباء ومسؤولون عن صحة وغيرهم، لأنه أصبح ضرره ثابتا، وفي كل المواطن وفي كل مناسبات تجدون التنبيهات على المنع منه وعلى عدم التدخين ونحو ذلك، مما يدل على ثبوت ضرره، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فينبغي أن تنبهه إلى هذا. وكذلك إذا طلب منك عليك إذا أمكن أن ترفض برفق وأن تبين له أضرار هذا إن شاء الله. يقول أردت أن أزوج بنتي الثيب وقد أذنت أول الأمر فلم تلبث أن رفضت هذا الإذن الصادر منها، وكنت أنا قد رضيت الخاطبة دينا وخلقا، فحلفت بالطلاق ليكونن ذلك العقد، فأصرت ابنتي على الرفض ولم أكن أستطيع أن أجبرها على ما لا ترضى شرعا، فما ترون في حنث الحلف بالطلاق؟ فماذا علي مع العلم أنه لم يسبق علي أن طلقت قط؟ هذا يتوقف على قصدك في الطلاق بهذا اللفظ. إذا كان قصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع، أما إذا كان قصدك إلزام بنتك بقبول هذا العقد فإن هذا يقول العلماء هو من باب الحلف بالطلاق. فإن كان هذا هو القصد فإن وبنتك لم تلتزم بالعقد فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأنت مخير بين واحد من هذه الثلاث الأشياء، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تحرر رقبة. إذا كان قصدك هو إلزام، إذا كان قصدك هو إلزامها، أما إذا كان قصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع. عند وفاة جدي ترك وصيه لأبي، وصية لأبي يأمره فيها بأن يحافظ ويرعى ويربي أخاه الصغير القاصر، أخاه من أبيه، هذا هو مضمون الوصية التربية والرعاية. وبعد 4 سنوات توفي أبي الذي هو الوصي، وذهب الابن القاصر مع أمه إلى بيت زوجها الثاني، وعندما بلغ سن الرشد استظهر هذه الوصية أمام العدالة طالبا حقه في الميراث الذي تركه أخوه الوصي، على علم أنه أخذ نصيبه من ميراث أبيه، وهو الآن يطالب نصيبه من تركة أخيه المتوفى. وأصدرت المحكمة حكما تعطيه الحق بأن يرث أخاه الذي ترك 4 أبناء، هل الشريعة تورثه مع أبناء أخيه نظرا لهذه الوصية أم لا، علما بأن العدالة التي ورثتها عدالة بلد إسلامي إلى آخره. على كل حال ما دام أن وصلت المحكمة وفي بلدكم فأرى أن تراجع أنت المحكمة وكذلك أيضا المختصين في الشريعة عندكم، إذا كان الأمر فيه إشكال فيتدخلون ويوضح الأمر إن شاء الله. توفيت والدتي ولها 5000 ريال ولها أم وزوج 6 أولاد، فهل لأمها شيء من الميراث؟ وكم يأخذ كل من أولادهما مع العلم أن لها 3 بنات وذات أولاد؟ توفيت ولها 5000 ريال ولها أم، يعني توفيت عن أمها وعن زوجها وعن 3 بنات. نعم أمها لها جدة، هذه جدة يكون لها السدس والزوج له الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة مدى فيها سدس وفيها ثمن تكون مسألة من سدس ربع، تكون مسألة من 12، السدس 2 للجدة والربع 3 للزوج، ويتبقى 7 للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم 3 و3 يعني رؤوس تصير 9، 3 بنات 3 أولاد، الأولاد برأسين 6 وهي 9 تصير 9، تصح من 9 9 في نعم 9 في 12 72 ولا لا، كم 9 في 12 9 في 2 18 9 في 1 9 ها 108 108 تصح من 108 عدد الرؤوس 9 108 108 سير 9 في 2 ب 18 هذا الجدة وتسعة في ثلاثة ربعها، تسعة في ثلاثة 27 للزوج، وتسعة في سبعة 63 هما، لا تسعة في تسعة 81 لأن الرؤوس تسعة، تسعة في تسعة 81 يكون لكل بنت سبعة لأن لواحدهما لجماعتهم قبل التصحيح، وللذكور 14 لكل ذكر وسبعة لكل أنثى، أليس كذلك؟ راجع على كل حال هذا الذي يبدو، وظنت تحتاج إلى مراجعة بالقلم يعني، لكن على كل حال هذا هو أصلها وذلك هو تصحيحها. ثم تقسم رأس المسألة، مصح المسألة يقسم على 5000 وتطلع النسبة. كلما أجنبت المرأة يلزمها إيصال الماء إلى وصول شعرها، وصول شعرها، وما يقولنا ذلك، وحين زينتها من الشعر ينقص، هل يرخص لها بترك وصول الماء الرأس؟ لا يرخص، إنما عليها أن يبلغ الماء وصول شعرها، لكن الذي قال إنها لا يلزمها أن تنقضه، إنما تنقضه للحيض، تنقضه للحيض، لكنها تبلغ الماء وصول شعرها وإن لم يلزم ذلك نقض شعرها. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.